الله الذي أمرنا بذلك والله أيها الناس أيها الناس أيها الناس إنما أرهمكم الله تنبيها وتخويفا لقوله تعالى ألهيكم التكاسر حتى زرتم المقابر ألهيكم التكاسر عن الموت وسكراتها ألهيكم التكاسر عن القبل وظلماتها ألهيكم التكاسر عن المال وحسابها ألهيكم التكاسر عن الجنة ونعيمها ألهيكم التكاسر عن النار وعذابها أعاذنا الله وإياكم منها أين الآباء والأمهات أين الملوك والوزراء أين الأخوان والأخوات أين الأحباب والأحبات أين الأنبياء والمرسلون أين العلماء العاملون أين الصالحون الناجحون إن لم تعلموا والله كلهم كانوا أموات وأجسادهم مفرقة عن اللحم ولحومهم كسرة عن الإزام فما من دار بعد الدنيا إلا الجنة أو النار لقوله تعالى فريق في جنة وفريق في سعير أيها الناس كونوا في الدنيا كالضيوف واتخذوا مساجدكم بيوتا فمن كان بيده العارية فهي مردود إلى صاحبه أيها الناس كونوا مسلمين ولا تكونوا كافرين كونوا آمنين ولا تكونوا منافقين وكونوا أمناء ولا تكونوا مخادعين وكونوا صالحين ولا تكونوا ظالمين وكونوا صادقين ولا تكونوا كاذبين لأن مصيرهم إلى النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرض الخلفاء الراشدين مهتدين أولهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة طلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وأنكافة الصحابة أجمعين اللهم ارحم أمة المقتدين وعلى العلماء العاملين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الناس اعلموا أرحمكم الله ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا يبيع أحدكم على دين أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يجرمه ولا يهاكله ولا يهزله ولا يهاكله التكواها هنا ثم إياكم عن الدنيا فإن الدنيا زوال وزوال ما فيها فإن الدنيا كذاب وكذاب ما فيها فإن الدنيا محال ومحال ما فيها فإن الدنيا غرور وغرور ما فيها فلا تقول أنكم الحياة الدنيا توجهوا إلى طاعة ربكم قبل أن يهيل عليكم التراب ليس لكم طاقة وكمأوا بما رزقكم الله فإنا توكنوا بذلك أين سيدنا سليمان بن داود عليه السلام قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات رحمة الله عليه فإنا توكنوا بذلك أين ذو القرنين عليه السلام قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات رحمة الله عليه فإنا توكنوا بذلك أين مروز بن كنعان قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات لعنة الله عليه وإنه توكل بذلك عيد أبو تنصر قد ملك الدنيا وجمع ما فيها ما دلالة الله عليه. أيها الناس إياكم ثم إياكم فلا تهنوا للدنيا فوق رؤوسكم فليست الدنيا بدار المؤمن. وإن لم توكلوا بذلك أين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ أيها الناس تفكروا وعبروا بذلك واعلموا أن المخلوقين كلهم لاهون. ومن علم أن الدنيا فانية فكيف لا يدرب الباكية؟ وهو الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله ولكم ولمن آمن وسائر المسلمين أجمعين. آمين.